السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، وصلنا لفين؟ لقطنا فكرة السلسلة ولا لأ؟ إحنا الوقت هنتكلم في الشعارات القرآنية من الجزء الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. يا ترى وأنت بتقري الجزء الأول والثاني بدأت تخرجي الشعارات القرآنية اللي إحنا بنسميها البصمات القرآنية على قلوبنا؟ بقى لما بتقري صفحة من صفحات القرآن في بصمات قرآنية بتفضل على قلبك، في جملة كده علقت معاك، الجملة دي بقت شعار قرآني، بقت شعار بيحمسك لقيام الليل، بيخليك تتعاملي مع زوجك بطريقة مختلفة عن قبل كده، بيخلي شخصيتك وأخلاقك مع الناس مختلفة عن قبل كده، بيخلي همتك في التربية أو همتك في التعامل مع القرآن مختلفة عن قبل كده. فكرة السلسلة الشعارات القرآنية، القوة بين إيديك، كل جملة من جمل القرآن معجزة بتديك قوة رهيبة وحماس في اتجاه من اتجاهات الحياة. تعالوا بقى ما نتكلم في بعض الشعارات القرآنية من الجزء الثالث، ركزوا معايا يا جماعة لأن الفكرة مهمة جدا، خطيرة، فكرة يتلونه حق تلاوته. إن احنا مش نقرأ بس، نقرأ صح، نقرأ صح إزاي؟ نخرج من كل مرة بنفتح فيها المصحف أو بنسمع فيها القرآن من أي قارئ بنحبه، نخرج بشعارات قرآنية جديدة ولو شعار واحد في كل يوم هينور لنا حياتنا بعد كده. زي وعجلت إليك رب لترضى، زي فأي الفريقين أحق بالأمن، زي وجهت وجهي للذي فطر السماوات، شعار على شعار على شعار، نور على نور على نور، زي ما ربنا قال بصائر من ربكم، عيون، كل جملة في القرآن عين جديدة بتنور لك مساحة كانت ضلمة في حياتك، في أخلاقك، في معاملاتك، في همتك، في دنيتك، في كل جزئية من جزئيات حياتنا. أول شعار قرآني هناخده من الجزء الثالث هو أول كلمة في الجزء الثالث، تلك الرسل. الله أكبر، تلك دي اسم إشارة للبعيد، بتيجي لما يكون زي أولئك على هدى من ربهم، أولئك اسم للبعيد، يعني الناس العالية أو دي الناس اللي فوق، تلك الرسل، الشخصيات العظيمة دي هي دية اللي ربنا بيختارها تشير رسالة الدين. الكلمة دي جت بعد قصة سيدنا داود لما وقف وش جالوت وقتل جالوت، جالوت ده حواليه حرس ملكي مرعب، جالوت ده في معركة مرعبة في تحرير فلسطين وفتح المسجد الأقصى، داود وهو صغير عمل بطولة مذهلة مذهولين منها، تلك الرسل. كل الأنبياء كده، كل حياتهم كده أبطال. أكبر مدرسة لتعليم البطولة في الحياة هي قصص الأنبياء، أكتر مدرسة هتذهلك وهتبني شخصيتك الإيمانية وهتملى حياتك بعلو الهمة إنك تقرأ قصص القرآن، في قصص الأنبياء في القرآن صح. لما تلاقي قصة داود ولا سليمان ولا يعقوب ولا إبراهيم ولا موسى ولا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ركز في كلمات الأنبياء في القرآن، دي أعظم مدرسة لتعليم البطولة في الحياة. قصص الأنبياء في القرآن أكتر حاجة أثرت في حياتي، وأنا طالب كنت أتخيل إنها مدينة، أول ما أرفع راسي من ورا السور بتاعها ألاقي واحد قاعد في سجن بقاله 10 سنين يسبح ربنا، ولما الملك يبعت له يخرجه يقول ارجع إلى ربك يوسف، وواحد تاني يعقوب بقاله 40 سنة فقد ابنه ونور عينيه، ولما يفقد ابنه التاني يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ربنا يقدر يحللي كل مشاكل حياتي في لحظة. وواحد تالت سيدنا إبراهيم زي ما ناخد الوقت طالع جبل، نازل جبل عشان يتدبر في خلق الله عشان يحصل اليقين الراسخ. وواحد رابع سيدنا سليمان 20,000 فرس تتعرض عليه في جلسة ذكر يتبعها ويقول طفق مسحا، يعني ملكوش مساحة في قلبي ولا في حياتي لو عطلتوني عن جلسة ذكر واحدة، حتى لو تسوي مليارات، كلمة سبحان الله وبحمد أغلى عندي من مليارات الدنيا. تلك الرسل يا جماعة، وانتوا بتقروا قصص الأنبياء في القرآن ركزوا قوي قوي قوي، لأن أكتر حاجة هتقلب حياتكو هي قصص الأنبياء في القرآن وآيات معرفة الله في القرآن اللي احنا هناخد منها الشعار الثاني، واسع كرسيه السماوات. في آية الكرسي آيات معرفة الله هتعرفك إيه غايتك، وآيات قصص الأنبياء هتعرفك إزاي توصل للغاية دي، لأن دول أعظم من وصلوا إلى الله. وسع كرسيه السماوات، آية الكرسي ده أعظم آية في القرآن كله، ربنا بيقول فيها وسع كرسيه، الملك الوحيد في الوجود اللي عرشه أكبر من مملكته هو الله. الكرسي ده مش العرش، الكرسي كما يقول ابن عباس موضع قدمي الرب، يعني وانت بتسجدي كده وبتقولي سبحان ربي الأعلى، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كل الكون تحت الكرسي، والكرسي ده موضع قدمي الرب من غير تشبيه ولا تمثيل، سبحان الله، يعني كل الكون ده تحت قدمي الرب بملوكه بعظمائه بملياردراته بالدول السبعة الكبار بكل ما فيهم كله تحت قدمي رب العرش العظيم. عشان كده الآية دي قبلها ربنا جاب بطولة داود وواقف في وش جالوت وبيقتل جالوت في تحرير الأرض المقدسة، وبعدها جاب بطولة إبراهيم وهو داخل على النمرود ومش خايف من النمرود وبيقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قبلها بطولة أمام طاغية جالوت، وبعدها بطولة أمام طاغية النمرود. كأن واسع كرسيه السماوات بتعلمك البطولة، بتعلمك ان كل ما دون الله دون، بتعلمك ان كل من سوى الله خيالات مآتة. ما تخافش من حد وانت شغالة في الدعوة الى الله، افتكري واسع كرسيه السماوات. وانت متردد ما بين ترضي ربنا ولا ترضي مخلوق، افتكر واسع كرسيه السماوات. ايات معرفة ربنا هتملى قلبك بيقين جبار. الشعار الثالث بعد آية الكرسي سبحان الله، قال الله لا إكراه في الدين. ما اللي يعرف ربنا بقى خلاص لازم يروح له بحب. يعني إيه لا إكراه في الدين؟ يعني الحاجة اللي انت هتعملها في الدين وانت كرهاها دي ممكن ربنا ما يقبلهاش؟ لا، ما هو في نفس الصورة، فمن تطوع خيرا فهو خير. امتى ربنا بيقبل؟ لما بيكون الموضوع طواعية، لما بيكون الموضوع انت جاي بطوعك لربنا، جاي بقلبك. انما اللي جاي برجله وبيتجرجر ده، اللي جاي مكره هو مش عايز يصلي مش عايز تصوم، اللي بيعمل الدين وهو مكره ده ممكن ربنا ما يقبلش منه. لا اكراه في الدين، شرط ان ربنا يقبلك انك تكوني جايه له بحب وبقلبك. اتعلموا حب الله يا اخواني، لان حب الله هو سر اصطفاء الله. بعد كده الشعار الرابع، وربنا بيتكلم على العروة الوثقة، وربنا بيتكلم على الصلة اللي بينك وبينه، لا انفصام لها. لا انفصام يعني ايه لا انفصام؟ مش لا انفصال، الانفصال لما يكون حاجتين يعني ايدي اليمين وايدي الشمال اللي مسكوا في بعض وانفصلوا، دي حاجة ودي حاجة اصلا. انما الانفصام لما يكون حاجة كيان واحد وتشقت نصين. قلبك والقرآن دي حاجة واحدة اصلا. لا انفصام اخطر مرض في الطب النفسي، ربنا يحفظنا، فصام الشخصية اللي هو الجنون. يعني ايه فصام؟ ان البني ادم انفصل عن الواقع، بقى الواقع فيه احداث والبني ادم بيفكر فبيسموه مجنون، لان هو خلاص بقى بيحسب ان امه ديت واحده جايه تقتله، وبقى بيحسب ان ابوه ده واحد بيراقبه، وبقى بيحسب انفصل عن الواقع. ربنا يحفظنا. اخطر من فصام الشخصيه الفصام الديني، ده اخطر مرض موجود في الوجود، ان الانسان ينفصل عن الله، ان قلبك ينفصل عن القران، ان يبقى القران بيتكلم في مفاهيم وانت عندك مفاهيم تانيه. لا انفصام لها، يعني ربنا عمره ما هيسيبك ولا هيتخلى عنك ابدا ابدا. انت اللي ممكن تنفصم، انت اللي ممكن تسيب، انما ربنا طول ما انت ماسكه ربنا مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك ابدا. خليك ماسك في طريق ربنا. الشعار اللي بعد كده، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. واحد عدى على فلسطين لها محتلة وخرابة وفساد، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فربنا أماته 100 عام، فربنا بيقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه. عشان بعد 100 عام لما صحي وشاف الدنيا اتغيرت ازاي وفلسطين اتحررت والدين رجع والدنيا رجعت والإسلام بقى عزيز، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في حاجات تمنها غالي يا جماعة، الإيمان تمنه غالي. الراجل ده دفع 100 سنة من عمره تمن انه يحصل كلمة أعلم أن الله على كل شيء قدير. يوسف دفع 10 سنين سجن من عمره عشان يحصل تمن كلمة ارجع إلى ربك. أغلى حاجة تنفق فيها عمرك إنك تزود إيمانك، أغلى حاجة تنفق فيها عمرك إنك تجاهد في قراية القرآن، تجاهد في قيام الليل، تجاهد في التدبر في الخلق عشان إيمانك يزيد. وده الشعار اللي بعد كده مع سيدنا إبراهيم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بيقول يا رب انا عايز ليطمئن قلبي. هو انت لسه قلبك ما اطمنش يا ابراهيم؟ ده انت كنت واقف قدام النمرود دلوقتي بتقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق، كل اليقين ده ولسه عندك طموح اعلى من كده؟ المؤمن ملوش حدود لطموحه مع الله، المؤمن مهما وصل لمقامات ايمانيه عايز الاعلى. وخدي بالك، طول ما همتك عاليه لازم هتدفعي ثمن همتك، طول ما انت احلامك كبيره لازم هتتعب اكتر من غيرك لانك هتوصل اكتر من غيرك. كان ممكن ربنا ما يقولوش قطع الطيور 50 حتة واطلع 50 جبل حط على كل جبل حتة ارميهم قدامك وبعد كده ناديهم هيطلعوا تاني وتبقى الاية اتحققت. ليه ربنا خلاه يطلع جبال وينزل جبال؟ ليه ربنا خلاه يبذل المجهود المذهل ده؟ لانه عايز هدف عالي. مادام عايزه هدف عالي لازم تدفعي ثمن الهدف العالي ده. لازم تعرفوا يا اخواني ان انتوا اعلى ناس في الوجود عندكم همة، انتوا عايزين الايمان، انتوا عايزين الحاجة اللي مثقال ذرة منها بتنجي من عذاب جهنم، انتوا عايزين الايمان اللي ربنا ما بيضيعوش ابدا، وما كان الله ليضيع ايمانكم. ادفعوا ثمن الايمان، مهما تعبت عشان تحصل الإيمان، مهما تعبت في قيام الليل، مهما تعبت وانت بتتدبر في الخلق، مهما تعبت وانت بتحاولي تعملي ختمة صح لأول مرة في حياتك في رمضان، وتستخلص الشعرات القرآنية وبصمات النور القرآنية من كل جزء، افتكري ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هو ده تمن تحصيل الإيمان، انك هتتعبي اكتر ما غيرك هيتعب، بس هتاخد في الاخر اللي مفيش حد هياخده ابدا في الدنيا غيرك من الشعرات الجبارة في الجزء الثالث. وربنا بيتكلم عن اللي بينفقوا اموالهم عشان يصلحوا قلوبهم، عشان يزكوا نفسهم، قال فان لم يصبها وابل فطل. الله، الجنة ربنا بيشبه ان في جنة، الجنة دي نزل عليها مطر، المطر ده ممكن يبقى وابل يعني مطر كتير، وممكن يبقى طل يعني ندى او رذاذ خفيف. المطر ده هو العمل الصالح اللي انت بتعمله عشان ينزل المشاعر الايمانية على قلبك، والجنة دي هي قلبك بسبب الاعمال الصالحة، بسبب الصيام والقيام والتراويح والتهجد والذكر والتدبر في خلق الله، قلبك بيبقى جنة. فإن لم يصبها وابل فطل، لازم تغذي قلبك، لازم قلبك ينزل عليه مطر، أمال هيجيب منين؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، الربيع المطر. يا رب خلي القرآن وآيات القرآن مطر نازل يخلي قلبي جنة. فإن لم يصبها وابل، لو ما انتش قادر انك تجتهد في العمل الصالح بحيث ان قلبك ينزل عليه وابل من المشاعر الإيمانية تخليه جنة، فطل رذاذ ندى. اوعى تهمل قلبك، اوعى تهملي قلبك عشان ما يبقاش قفر، وتيجي يوم القيامة يوم ما تبلى السرائر تفاجأ ان قلبك خرابة لانك ما اهتمتش بيه وما عمرتهوش وما غزتهوش بالاعمال الصالحة. من الشعارات القرآنية الجبارة في الجزء الثالث، بعد ما ربنا خمس صفحات بيتكلم عن الانفاق في سبيل الله، كلنا متهيألنا ان ربنا بيقول انفقوا على الفقراء على اليتامى، فوجئنا ان ربنا بيقول انفقوا لمين؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. يعني ايه احصروا في سبيل الله؟ يعني بقى محاصر؟ مين اللي حصره؟ وتحصر ازاي؟ لا، احصر في سبيل الله يعني واحد شغال في الدعوة وبقى من كتر النفع بتاعه في دعوة غير المسلمين او في الاعمال الخيرية ما عادش عنده وقت يشوف دنيته. ربنا قال الناس اللي محترفة على صغور الدين دي اعظم ناس تنفقوا عليها واعظم ناس تكفلوها، لان دول احصروا في سبيل الله، دول خير من مشى على وجه الارض بعد الانبياء. ختام سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أول من آمن بمحمد هو محمد. عشان تنجح في دعوتك لازم تبقى أنت أكتر واحد مؤمن بيها، عشان تنجحي في رسالتك وقضيتك لازم تبقى أكتر واحدة مؤمنة باللي انت بتضحي عشانه. آمن الرسول، سيدنا محمد وقف وش الدنيا كلها ليه؟ لأنه كان مؤمن باللي هو بيعمله، كان مصدق اللي هو بيعمله. يبقى لازم اللي بيدعو الحاجة واللي عايش عشان رسالة يبقى أكتر واحد مصدقها. فعشان كده ربنا ختم سورة البقرة بكلمة حلوة قوي، وقالوا سمعنا وأطعنا. في ناس سميعة، سمعنا وسمعنا وسمعنا، طب ما تطبق بقى يا عم. في ناس سمعنا واستمتعنا، الله ده القرآن جميل ماشي، فين بقى أطعنا؟ واو وأطعنا دي واو المصاحبة يا جماعة، لو دي واو المصاحبة يعني انت لازم وانت بتسمع القرآن تقوم تنفذ. هو ده اللي ربنا بيحبه، هو ده اللي سورة البقرة كلها بتطلع النموذج ده، هو ده خليفة الله في الأرض اللي سورة البقرة كلها بتربيه. مقصد سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، إخراج خليفة الله في الأرض اللي هو شعار حياته سمعنا وأطعنا. في ناس بقى سمعنا ولكن بس أصلا عندي مشاكل، ما تسيبش أي عوائق بينك وبين ربنا. في ناس سمعنا وفهمنا، لازم أفهم الأول عشان أطبق، لا، شعار المؤمن سمعنا وأطعنا، لأن في ناس سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا هيروح جهنم، سمعنا وفهمنا هيعطل نفسه، سمعنا واستمتعنا ما وصلش الحاجة، سمعنا وسمعنا ما طبقش حاجة. الوحيد اللي هينجو سمعنا وأطعنا. آخر شعار بقى من الجزء، لأن الجزء مليان شعارات، هو آخر آية ختم بيها الجزء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، البر ان ربنا يطهرك من جوه، البر انك تبقى من الابرار الاطهار، البر ان ربنا يطهر قلبك، البر ان الشكوك اللي جوه قلبك في الدين او في وجود الله ربنا يشيلها من جواك، البر ان الغل والحقد والحسد اللي جواك ناحية الناس اللي ربنا اداها حاجات انت ما خدتهاش ربنا يطهر نفسيتك منها، البر ان ربنا يقوي عزيمتك على الطاعة، البر انك تبقى من الابرار اطهر خلق الله عند الله. طب انا نفسي يا رب، يا رب رقيني، يا رب نور بصيرتي يا رب، انا عايز ابقى من الابرار. لن تنالوا البر حتى. البر ان ربنا يقول لك رجل البر والاحسان، بيدي مساعدات. ربنا اعظم اعظم بر في الوجود. ربنا حتى يقول لك بر النجاه، انا بغرق ولقيت بر، لقيت امان اخيرا. لن تنالوا البر، لن تنالوا امان الله، لن تنالوا احسان الله واعطاء الله وفتح الله. واعظم بر هو الجنه. لن تنالوا الفردوس الاعلى حتى تنفقوا مما تحبون. لحد ما يبقى اللي انت بتديه لربنا هو احب شيء في حياتك، لحد ما تؤثر ما يحب على ما تحب. لما ترتقي في معاملة ربنا بالمنظر ده، ربنا هيغير قلبك ونفسيتك وعزمتك واهدافك وبصيرتك، وهيغير مقامك في الجنة. وربنا هيغرقك عطاءات من بره واحسانه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل كلمة من كلمات القرآن شعار من شعارات النور في الحياة. الجزء الثالث مليان شعارات. طلعوا انتوا بقى، هتطلعي كم شعار؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. العبادة هي أعظم سبب لفتح ربنا. كل جلسة عبادة كانت مريم بتقعدها، ربنا كان بينزلها رزق مادي ومعنوي وبينور لها قلبها. عشان كده الكلمة اللي بعدها، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. أعظم لحظة ربنا فتح عليه بحلمه وهو واقف بيصلي، وهو قائم واقف لربنا بيعبد. أعظم سبب للفتح في حياتك هو العبادة. أعظم سبب لعطاءات ربنا عليك هو العبادة. عشان كده عايزين نموت نفسنا من العبادة في رمضان. عايزين نجتهد يا جماعة. رمضان هو رمضان. مش معنى ان مفيش جو رمضان في الارض ان رمضان مش في السماء، ان السماوات السبع مش مقلوبة الوقت احتفالا بهذا الشهر المبارك، شهر تنزل القرآن. مش عايزين نضيع لحظة في رمضان. عايزين نقطع سجاجيد الصلاة في رمضان. عايزين نجتهد من كتر العبادة ان احنا نوصل لربنا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آمين.